بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة، والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت بذي طوى بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، وكان إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد، ثم يدخل فيأتي الركن الأسود فيبدأ به، ثم يطوف سبعا ثلاثا سعيا وأربعا مشيا، ثم ينصرف فيصلي سجدتين، ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة. وكان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها. وكان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا دخل مكة بذي طوى. باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة. باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة، والنزول بالبطحة. والنزول بالبطحة التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة. والنزول بالبطحة التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة. يعني هذه الترجمة معقودة لبيان أنه إذا كان قادما إلى مكة فإنه ينزل بذي طوى، ينزل بذي طوى ويبيت بها ويدخل مكة ضحى، وهذا هو الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه بات بذي طوى وهو مكان يعني في طرف مكة من جهة المدينة، فكان عليه الصلاة والسلام يعني نزله وبات فيه حتى أصبح ودخل مكة ضحى، وكان ذلك من الثنية العليا، لأنه كان يدخل من الثنية العليا ويخرج من السفلى، كان يدخل من أعلى مكة ويخرج من أسفلها عليه الصلاة والسلام. فهذه الترجمة معقودة لهذا الفعل، وهو النزول بذي طوى والمبيت بها ودخول مكة ضحى. وكان ابن عمر يفعل ذلك، وقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا خرج ابن عمر وجاء إلى المدينة فإنه ينزل يعني بالبطحة التي في ذي الحليفة قبل أن يدخل المدينة، يعني معناها أنه يعرس بها ويبيت بها، يعني إذا جاء ليلا ولا يدخل المدينة بالليل ولا يطرق أهله ليلا، وإنما يأتي ضحى ويبيت في البطحة التي في ذي الحليفة. فهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمر كان يفعله، كان يبيت بذي طوى ليدخل مكة نهارا، ويبيت ببطحة ذي الحليفة من أجل أنه يدخل المدينة نهارا ولا يطرق أهله بليل، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال عن ابن عمر: كان يبيت بذي طوى بين الثنيتين ثم، يعني التي بين الثنيتين، بذي طوى التي بين الثنيتين، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة. ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، وهي التي في الحجون وعند قريبة من المقبرة. وكان إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد ثم وكان إذا دخل مكة حاجا أو معتمرا، يعني اللي هو بن عمر، كان يعني لا يستمر في مشيه وفي سيره حتى يصل إلى المسجد فينيخ راحلته يعني عند باب المسجد ثم يدخل ويطوف يسلم الركن ويطوف سبعة أشواط يعني يسعى ويخب في الثلاثة الأشواط الأول ويمشي في الأربعة الباقية ثم بعد ذلك يصلي ركعتين يعني اللي هي ركعتي الطواف ثم إنه يذهب إلى السعي قبل أن يذهب إلى منزله يعني معنى ذلك أنه يتابع ويوالي بين الطواف بين السعي والطواف وأن الطواف وأن السعي يكون يلي الطواف وأن الأولى أن يتابه دون فاصل وإن احتاج إلى فاصل بأن يكون متعبا وأراد أن يستريح ثم يأتي للسعي بعد ذلك فإن ذلك لا بأس به. نعم. ثم يدخل فيأتي الركن الأسود فيبدأ به ثم يطوف سبعا ثلاثا سعيا وأربعا مشيا. ثم ينصرف فيصلي سجدتين ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة. وكان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها. وهذا هو يتعلق بالجملة الثانية التي ترجمة وهي نزول البطحاء ذي الحليفة عند الرجوع وعند صدوره من الحج أو العمرة وأنه ينزل بالبطحاء يعني ويحرس بها يعني أنه يبيت بها حتى يصبح ويدخل على أهله نهارا يعني أنه لا يضرهم بليل وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر عن أبي ضمرة أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله عن المحصب فحدثنا عبيد الله عن نافع أنه قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها يعني المحصب الظهر والعصر أحسبه قال والمغرب قال خالد لا أشك في العشاء ويهجع هجعة ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن سئل عبيد الله عن المحصب فحدث عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر يعني يعني أن يعني يقول نافع أن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل بها وهو نزل بها رسول الله ونزل بها عمر نعم وابن عمر نعم نعم وعن نافع أن ابن عمر كان يصلي بها يعني المحصب الظهر والعصر يعني وكان يصلي بها الظهر والعصر يعني يوم النفر الرسول الثاني نعم يوم النفر الثاني الذي هو اليوم الثالث عشر وذلك يعني كفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أو وفقا لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه نفر في اليوم الثالث عشر ورمى الجمرة بعد الزوال وواصل السير حتى وصل الأبطح وصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والعشاء وهجع هجعة ثم قام في آخر الليل ودخل مكة وطاف طواف الوداع وصلى بالناس الفجر عليه الصلاة والسلام ثم خرج متجها إلى المدينة وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال إيش؟ وكان قال والمغرب قال خالد لا أشك في العشاء ويهجع هجعة يعني أن فيه شك في المغرب وأنه لا يشك في العشاء يعني ولكن الأحاديث جاءت في حصول الأربعة بدون شك وهي يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويهجع هجعة ثم يذهب إلى آخر الليل ويركب متجها إلى الكعبة فيطوف بها طواف الوداع والرسول صلى الله عليه وسلم طاف طواف الوداع وصلى بالناس الفجر وقرأ فيهم بسورة الطور ثم سافر إلى المدينة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكان ابن عمر يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب وهذا يعني هذا القدر الموجود لا يطابق الترجمة لأن الترجمة فيها المبيت بذي طوى وكذلك كونه يعني إذا صدر إلى المدينة ينزل يعني بالبطحة يعني. ولكنه جاء في بعض الروايات الأخرى يعني بعض الروايات الأخرى كالرواية السابقة الذي جاء فيها يعني هذا الذي يطابق الترجمة. وهنا ذكر ما يتعلق بالمحصب ولم يذكر ما يتعلق بكونه نزل بذو طوى ولا نزوله عند الصدور والمجيء إلى المدينة بالبطحة التي بذو الحليفة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب نعم. عن خالد بن الحارث نعم. عن عبيد الله عن نافع عبيد الله بن عمر العمري نعم. عن نافع عن ابن عمر نعم. قال رحمه الله تعالى باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة. قال وقال محمد بن عيسى قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى حتى إذا أصبح دخل، وإذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح، وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك. ثم قال باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة. باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة، يعني ذكر في الحديث السابق يعني ما يتعلق بنزوله بذي طوى إذا قدم مكة، وأنه يبيت بها ويدخل ضحى ويدخل ضحى. وهنا فيه أنه يبيت بها يعني بعد خروجه من مكة أو عند مغادرته لمكة. وذكر فيه هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بناس الصبح يعني في ليلة الرابع عشر ومشى إلى المدينة، ومبيته إنما هو بمحصب ولم يكن مبيته بذي طوى فاللهم إلا أن يكون في بعض عمره لا أدري. أما بالنسبة لحجة الوداع فإن الأمر واضح بأنه ما بات في طوى وإنما بات في المحصب ودخل مكة وطاف الوداع ثم خرج إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. يعني يعد هذا فيه وهم؟ والله أعلم، يعني يبدو أنه ليس بواضح. اللهم إلا أن كان في عمره، إذا كان في عمره. ومعلوم أن العمر يعني في عمرة الجعران هو يعني خرج يعني ثمر ليلا ورجع بها ورجع إليها ليلا. وأما عمرة القضاء فيعني لا أدري يعني كيف يعني هل حصل في هذا شيء. لم أرى يعني شيئا أو لم يمر بنا شيء يتعلق بكونه بات بذي طوى عند انصرافه وعند مغادرته لمكة. قال وقال محمد بن عيسى نعم الطباع عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر يقول السائل النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة، كيف يمكننا أن نحقق هذا في زماننا هذا؟ الأمر في ذلك واسع، لأن هذا ليس يعني بلازم، وقد يكون وقد عرفنا فيما مضى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل وأنه اغتسل بذي طوى. ومعلوم أن يعني أن الناس في هذا الزمان كانوا في ذلك الزمان 9 ليالي 9 مراحل، فيعني يكون فيه تتسخ أجسامهم وتتسخ يعني ملابسهم ويعني وإحراماتهم. وأما في هذا الزمان فإنه 4 ساعات من المدينة، 4 ساعات وشيء من المدينة إلى مكة، فالأمر في ذلك واسع. سؤال الثاني يقول هل إذا وصلت مكة ودخلتها ثم مباشرة اغتسلت في الفندق أكون قد طبقت السنة، أم لا بد الاغتسال يكون عند دخول مكة؟ الأمر في ذلك واسع. قال رحمه الله تعالى باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية. قال حدثنا عثمان بن هيثم قال أخبرنا ابن جريج قال قال عمرو بن دينار قال ابن عباس رضي الله عنهما كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. ثم ذكر باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية. التجارة في أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية، يعني أن الإنسان إذا قدم حاجا وجاء لهذا النسك العظيم فيباح له أن يتجر وأن يأخذ شيئا يتجر به إلى بلده، وكذلك لو جاء ببعض السلع من بلده وباعها لا بأس بذلك، لأن هذا سائغ، والله عز وجل بين أنه ليس عليهم جناح يعني في في في في كونهم يعني يبيعون، لأن هذا البيع إنما جاء قصدا وإنما جاء تبعا وجاء عرضا، وهم إنما جاءوا العبادة، ما جاءوا للتجارة، جاءوا لتجارة الآخرة وما جاءوا لتجارة الدنيا، لكن كونهم يعني يتجرون ويأتون معهم بسلع يبيعونها أو يأخذون معهم سلع يبيعونها لا بأس بذلك، لا حرج عليهم في ذلك، فكانوا يعني يتحرجون، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، والمقصود بالفضل هو الرزق وتحصيل ما به المعاش، ولهذا يعني جاء أن الإنسان إذا دخل المسجد يقول في دعائه اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج يقول اللهم افتح لي أبواب فضلك، افتح لي أبواب فضلك، وهو تحصيل الرزق تحصيل المعاش الذي به يتقوى على طاعة الله عز وجل. وكذلك جاء في صلاة الجمعة إذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله والمقصود بفضل الله هو الرزق. فإذا التجارة يعني في الموسم، وكون الإنسان يأتي بشيء يبيعه ليربح فيه أو يأخذ شيئا من المدينة ومكة ليبيعه في بلده فيربح فيه لا بأس بذلك. قال حدثنا عثمان بن الهيثم عن ابن جريج عبد الملك بن عبد الهيثم جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى باب الإدلاج من المحصب. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حاضت صفية رضي الله عنها ليلة النفر فقالت ما أراني إلا حابستكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى أطافت يوم النحر؟ قيل نعم، قال فانفري. قال أبو عبد الله وزادني محمد قال حدثنا محاضر قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما قدمنا أمرنا أن نحل، فلما كانت ليلة النفر حاضت صفية بنت حيي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلقى عقرى ما أراها إلا حابستكم، ثم قال كنت طفت يوم النحر؟ قالت نعم، قال فانفري. قلت يا رسول الله إني لم أكن حللت، قال فاعتمري من التنعيم، فخرج معها أخوها فلقيناه مدلجا فقال موعدك مكان كذا وكذا. ثم ذكر باب الادلاج من المحصب. نعم، من المحصب يعني الانتقال منه يعني في آخر الليل بعد المبيت به، ويعني والدلجة هي المشي في الليل، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما مشى منه في آخر الليل، من المحصب بات به، يعني كما مر في الأحاديث صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهجع هجعة ثم ركب وذهب إلى البيت وطاف به عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني للدلاجة أن يكونه يمشي يعني من المحصب بعدما يبيت فيه الليلة 14 متجها إلى الكعبة ليطوف بها، يعني يكون ذلك في آخر الليل، يكون ذلك في آخر الليل، وهو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر حديث عائشة، نعم قالت: حاضت صفية ليلة النفر فقالت: ما أراني إلا حابستكم، فقال عليه الصلاة والسلام: عقرى حلقى، أطافت يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: فانفري. يعني صفية رضي الله عنها حاضت يعني في آخر الأمر، يعني عند النفر، وكانت طواف الإفاضة، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة وأن الحيض قد جاءها من قبل، فقال: عقرى حلقى، يعني وهو دعاء غير مقصود، يعني سبق أن مر بيان أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه اشترط على ربه أن من دعا عليه بدعوة ليس لها بأهل أن يبدل الله ذلك له زكاء وطهرا. وش بعده؟ عقرى حلقى، أطافت يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: فانفري. قال: فانفري، وهذا ليس فيه يعني شيء يتعلق بالترجمة، والذي يتعلق بالترجمة هو الذي بعده. نعم. قال أبو عبد الله: وزادني محمد عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما قدمنا أمرنا أن نحل، فلما كانت ليلة النفر حاضت صفية فقال: حلقى عقرى، ما أراها إلا حابستكم، ثم قال: كنت طفت يوم النحر؟ قالت: نعم. قال: فانفري. قلت: يا رسول الله، إني لم أكن حللت. قال: يعني هذا هو الذي يتعلق بالترجمة، يعني هذا الذي جاء فيما يتعلق بعائشة، قالت: إني لم أكن حللت، يعني كما أحل الذين دخلوا مكة وطافوا وسعوا وقصروا وخرجوا من العمرة، يعني إنها باقية على عمرتها حتى جاء الحج وأدخلت الحج عليها فصارت قارنة، فلم يحصل لها الذي حصل للذين جاءوا معتمرين وطافوا وسعوا وقصروا وتحللوا، ما كانت أحللت أو حصل منها الإحلال أو التحلل لما قدمت مكة بسبب الحيض، وحتى يعني ذهب عنها الحيض في مزدلفة في عرفة أو ليلة مزدلفة، وبعد ذلك طاف طواف الإفاضة وسعت بين الصفا والمروة يعني لحجها وعمرتها. ايش بعده؟ قال: فاعتمري من التنعيم، فخرج معها أخوها. قال: اعتمري من التنعيم، فخرج معها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر مرافقا لها، ويعني وليصحبها في هذا، واعتمرت وهو لم يعتمر، هو لم يذهب معها معتمرا وإنما ذهب مرافقا. فلقيناه مدلجا، وهذا هو محل الشاهد من الترجمة للدلاج، فلقيناه مدلجا، يعني معناه في آخر الليل، دلجة في آخر الليل، يعني حين ركب بعدما استيقظ من نومه في المحصب واتجه إلى الكعبة ليطوف بها طواف الوداع، يعني لقوه يعني وهم جايين من مكة، جاءوا من مكة يعني فلقوه يعني وهم الدلج، يعني معناه أنه سائر في آخر الليل. فقال: موعدك مكان كذا وكذا. فقال: موعدك مكان كذا وكذا، يعني ما أدري يعني هل قول موعدك كذا مكان كذا قال هذا قبل وأن فيه تقديم وتأخير، أو أنه قالها بعد أن لقيتهم يعني قادمة من أداء عمرتها وقد مر أنها مهبطة أو يعني مصعدة أو يعني أو مهبطة، والرسول صلى الله عليه وسلم مصعد أو مهبط، وقد عرفنا أن فيما مضى أن كون الرسول صلى الله عليه وسلم مهبطا وهي مصعدة أن هذا هو المناسب لحالة مكة، وأن الإنسان الذي يأتي من منى ويأتي من محصب أنه يكون نازلا ومهبطا، وأما الذي يخرج من الحرم ومن عند الكعبة فإنه يعني يمشي من من انخفاض لارتفاع و من انخفاض، فقال موعدي كذا. فإن كان هذا قبل ذلك يعني فمعنى ذلك أنها يعني عليها أنها تطوف طواف الوداع، وإن كان أنه قال هذا بعد ذلك وأنها اكتفت بكونها طافت وسعت وأن هذا آخر عهدها بالبيت وأن ذلك يكفيها يعني عن طواف الوداع يعني يحتمل. قال حدثنا عمر بن حفص لغياث عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة قال كوفيون إلا عائشة. قال أبو عبد الله وزادني محمد بن سلام عن محاضر ابن المورع الكوفي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. قال رحمه الله تعالى كتاب العمرة باب وجوب العمرة وفضلها. وقال ابن عمر ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إنها لقرينتها في كتاب الله وأتم الحج والعمرة لله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ثم قال كتاب العمرة لما فرغ من كتاب الحج. ومعلوم أن هناك يعني أحاديث يعني فيها ذكر الحج والعمرة، كما أن العمرة أيضا فيها أحاديث فيها ذكر الحج والعمرة، لكن تلك الأبواب معقودة فيما يتعلق بالحج وهذه الأبواب معقودة بما يتعلق بالعمرة، وإن كان فيها شيء يتعلق بالحج والعمرة لغة الزيارة، والعمرة لغة الزيارة، وفي الشرع زيارة البيت للطواف فيه والسعي بين الصفا والمروة والحلقة والتقصير، يعني لأن العمرة يعني يأتي الإنسان محرم من الميقات ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، هذه هي العمرة. فإذا الزيارة هي الزيارة في الشرع زيارة البيت للطواف فيه والسعي والحلقة والتقصير، لأن هذه أعمال العمرة طواف وسعي أولا نية، وهذه لا بد منها لأنها ركن من أركان العمرة، لأنه لا يكون إنسان معتمرا إلا إذا نوى ودخل في العمرة، كما أنه لا يكون حاجا إلا إذا نوى الحج. والإحرام من الميقات لمن مر به واجب، ولو أحرم بعد الميقات يصح إحرامه عليه دم، يصح إحرامه عليه دم. المهم أن النية ركن من أركان العمرة والحج، وأما كونه من الميقات فهذا من الواجبات التي تجبر بدم إذا لم يفعلها الإنسان. فالعمرة في الشرع هي زيارة البيت للطواف فيه والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير. نعم. الحديث قال ابن عمر ليس نعم. أحد يعني والعمرة واجبة، يعني في قول يعني بعض أهل العلم وبعضهم قال إنها ليست واجبة وإنما هي مستحبة، ولكن الأظهر أنها واجبة لأنه جاء نصوص تدل على أن الإنسان مأمور بأن يحج ويعتمر، كما جاء في بعض روايات حديث جبريل من حديث أبو هريرة وفيه ذكر الحج والاعتمار، وكذلك الرجل الذي سأل وقال إن أباه أنه يعني لا يستطيع يعني الركوب، فقال حج عن أبيك واعتمر، فأمره بأن يحج عنه ويعتمر. فالعمرة واجبة في العمر مرة واحدة، والحج واجب في العمر مرة واحدة. ثم ذكر ايش؟ قال ابن عمر ليس والبخاري رحمه الله يعني عقد ترجمة لوجوب الحج وجوب العمرة يعني انها واجبة، وذكر اثرين عن ابن عمر قال ليس احد الا وعليه حجة وعمرة، ليس احد الا وعليه حجة وعمرة، يعني كل مسلم عليه حجة وعمرة في عمره مرة واحدة، سواء أتى بالعمرة والحج يعني في وقت واحد كان يكون قارنا أو متمتعا، أو أنه أتى بالعمرة وحدها وأتى بالحج وحده. المهم أن يوجد من الإنسان عمرة وحج في عمره سواء كان في وقت واحد أو متفرقين. العمرة واجبة والحج واجب، لكن وجوب الحج هذا بالكتاب والسنة والإجماع، بخلاف العمرة فإن فيها خلاف، ولكن الأرجح في, في, في, في, في, في هذا الخلاف أنها واجبة. والبخاري رحمه الله عن ترجم بالوجوب، قال وجوب العمرة وفضلها، ثم ذكر بعض الآثار التي فيها الوجوب هذا، ومنها هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه: ما من مسلم إلا وعليه حجة وعمرة. نعم. وقال ابن عباس: إنها لقرينتها في كتاب الله، وأتم الحج والعمرة لله. وقال ابن عباس: إنها لقرينتها، أنها لقرينتها يعني الضمير يرجع للحج، والحج مذكر يعني فيكون قرينته، أو أن المقصود بها الحجة، أي أن العمرة قرينة للحجة. العمرة يعني واجبة في العمر مرة، والحجة واجبة في العمر مرة، فإذا يكون الضمير مؤنث على اعتبار الحجة. وقال إنها قرينة الحج أو قرينة الحجة في كتاب الله، يعني في قوله: وأتم الحج والعمرة لله. أتم الحج والعمرة لله، هذا هو القرن بين الحج والعمرة. والحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع، والعمرة كذلك واجبة، إلا أنها واجبة بالسنة، ويعني بعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، وما جاء عن الصحابة كما جاء عن ابن عمر وعن ابن عباس. ثم ذكر الحديث الذي يدل على فضل العمرة وعلى فضل الحج جميعا، فقال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، يعني كل عمرة تكفر ما بينها وبين العمرة التي قبلها، والحج المبرور ليس له جزاء للجنة، فهذا به بيان فضل العمرة، وأنها تكفر بها الذنوب، وأن ما يكون بين العمرتين تكفره العمرة الثانية، ولكن هذا يكون إنما هو بالصغائر، هي التي تكفرها الأعمال الصالحة، تكفرها الأعمال الصالحة، وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة، فلا يكفرها إلا التوبة. فإذا اعتمر الإنسان وتاب توبة نصوحا فإنها تكفر الصغائر والكبائر، الصغائر بالطاعة وبالعمرة وبالعمل الصالح، والصغائر بالتوبة التي حصلت مع الحج مع العمرة. أما إذا لم يتب من الكبائر وكان مصرا عليها فإن العمرة تصح منه، ولكنها لا تكفر الكبائر، وإنما تكفر الصغائر فقط. ولهذا جاء في الحديث الجمعة الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. هذا يبين أن التكفير إنما هو للصغائر، وأن ذلك يعني باجتناب الكبائر يكون. وقد جاء في القرآن: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والحديث يدل على تكرار العمرة، وأن العمرة يعني العمرة الثانية تكفر ما بينها والعمرة السابقة، ويدل على تكرارها، وأن العمرة تكرر، ولكنها تكرر بالوجه المشروع الذي كان فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو أنهم يأتون إلى مكة معتمرين، وليس المقصود بالعمرة التي يكون تكرارها بين الكعبة والتنعيم، فيأتي الإنسان بعدة عمر يعني في اليوم الواحد، فهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنه، وإنما جاء في قصة عائشة رضي الله عنها للظرف الذي حصل لها، وهي أنها حاضت ولم يحصل لها أن تطوف وتسعى للعمرة كما حصل لأمهات المؤمنين وللصحابة الذين كانوا معتمرين. ف يعني معنى هذا أن أن أن تكرار العمرة إنما يكون بالإتيان بها من المواقيت، والإنسان داخل إلى مكة، والرسول صلى الله عليه وسلم كل عمره وهو داخل ما كان منها عمرة وهو خارج من أجل يأتي بعمرة، يقوم بمكة فيخرج من أجل يأتي بعمرة، وإنما كان يأتي بعمره كلها وكان داخلا إلى مكة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو الذي يأتي به الإنسان وفقا للسنة، وفقا لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، مع البعد والاجتناب للرفث والفسوق والجدال يعني بغير حق، فإن يعني الاجتناب هذه الأمور من بر الحج. وعلامة بر الحج أن يكون الإنسان أن تكون حال الإنسان بعده أحسن منها قبله، هذه العلامة الواضحة على أن الإنسان استفاد من حجه وأن حجه مبرور، لأنه أثر فيه وجعله تتغير حاله من كونه على حالة سيئة قبل الحج فصار إلى حالة حسنة بعد الحج، أو كان على حالة حسنة قبل الحج فكان على حالة أحسن بعد الحج. هذا هو الحج المبرور الذي يؤتى به وفقا للسنة ومطابقا لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومبتعدا عن الرفث والفسوق والجدال، وعلامة ذلك الواضحة أن تتحول حاله بعد الحج إلى ما هو أحسن أو إلى ما هو حسن، إلى ما هو حسن إن كان قبل الحج على حالة سيئة، وإلى ما هو أحسن إذا كان قبل الحج على حالة حسنة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى: باب من اعتمر قبل الحج. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال: لا بأس. قال عكرمة: قال ابن عمر: اعتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يحج. وقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق قال: حدثني عكرمة بن خالد قال: سألت ابن عمر مثله. ثم قال: العمرة قبل الحج. العمرة قبل الحج، العمرة يؤتى بها قبل الحج وبعده، فإذا جاء حاجا وأحرم بحج فإنه حصل منه تقديم الحج، وبعد ذلك يأتي بالعمرة يعني يسافر لها ويأتي بها، ويأتي بها قبل الحج، وتكون متصلة بالحج ومنفصلة عنه، تكون منفصلة عنه كانت يؤتى بها في أثناء السنة وفي غير أشهر الحج، وتكون متصلة به إذا جاء في أشهر الحج وكان قارنا أو متمتعا. إن كان قارنا، إن كان معتمرا فالعمرة قبل الحج، لأنه يتحلل الإنسان منها ثم يحرم الحج في اليوم الثامن. وإن كان قارنا فالعمرة مقترنة بالحج وليست متقدمة عليه ولا متأخرة، وإنما هي مقترنة به، لأن الإحرام حصل من الميقات بحج وعمرة واستمر، وإذا كان قد ساق هديا استمر إلى يوم العيد، حيث يأتي بطواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة إذا لم يسعى مع طواف القدوم، ويكون الطواف للحج والعمرة والسعي للحج والعمرة، لأن أعمال الحج والعمرة مقترنان ليس منفصلين كما يكون في عمرة التمتع التي يطوف الإنسان ويسعى ويقصر ثم يحرم بالحج ويأتي به، ويكون بينهما تمتع بين الانتهاء من العمرة وبين الدخول في الحج. إذن العمرة يمكن أن يؤتى بها قبل الحج، كان يكون الإنسان اعتمر في أثناء السنة وحج في بعد ذلك، ويمكن أن تكون أيضا في أشهر الحج وتكون يعني قرانا أو تمتعا. فإن كان تمتعا فالعمرة قبل الحج، وإن كان قرانا فالعمرة مقترنة بالحج، ولا يعني ولا تقدم ولا تأخر فيما بينها وبين الحج، لأن أعمالهما مقترنة. نعم. إيش قال الحديث؟ سأل عكرمة بن خالد سأل ابن عمر عن العمرة قبل الحج قال لا بأس. قال يعني ابن عمر نعم سأله عن العمرة قبل الحج قال لا بأس، يعني إن الإنسان يعتمر قبل الحج. نعم. قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج، وذلك يعني في عمرة الحديبية، عمرة الحديبية وعمرة القضية وعمرة الجعرانة، كل هذه العمر كانت قبل الحج. ثم إنه اعتمر يعني مع حجته، وكان قارنا عليه الصلاة والسلام. إذا عمرة الثلاث أتى بها قبل أن يحج، عمرة الثلاث أتى بها قبل أن يحج، التي هي عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة، كل هذه كانت قبل الحج. والعمرة الرابعة كانت مع حجته، كانت مع حجته صلى الله عليه وسلم، لأنه حج قارنا، قارن بين الحج والعمرة. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي عن عبد الله ابن المبارك المروزي عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر. وقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر مثله. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال عكرمة بن خالد سألت ابن عمر رضي الله عنهما مثله. قال حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي الفلاس عن أبي عاصم والضحاك بن مخلد النبيل عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر. قال رحمه الله تعالى باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالسا إلى حجرة عائشة وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى. قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة. ثم قال له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أربعة، إحداهن في رجب فكرهنا أن نرد عليه. قال وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة فقال عروة يا أماه يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت ما يقول؟ قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب. قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط. ثم ذكر باب عمر كم عمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كم العمر التي اعتمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر، وكانت كلها في ذي القعدة. العمرة الأولى عمرة الحديبية وكانت في ذي القعدة، والتي صده عنها المشركون ونحر هديه وحلق رأسه ورجع، واتفق معهم على أن يعتمر من العام القادم. وفي العام القادم وفي ذي القعدة جاء لأداء هذه العمرة التي هي عمرة القضاء، التي يعني هي قضاء يعني على حسب الاتفاق، وليست قضاء عن عمرة الحديبية. عمرة الحديبية معدودة، وإن كان لم يأتي بها إلا أنه اعتبرت من عمره لأنه صد عن البيت عليه الصلاة والسلام، فهي عمرة يعني من عمره، ولا يقال أنها قضاء عن عمرة الحديبية التي ما وصل فيها إلى مكة. فعمرة الحديبية عمرة مستقلة، وعمرة القضية التي في السنة اللي بعدها عمرة مستقلة، إلا أن العمرة التي في هذا يعني على حسب الاتفاق تمكن الرسول صلى الله عليه وسلم من دخول مكة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والعمرة الثالثة من الجعرانة عندما رجع يعني من غزوة حنين، كان يعني قسمة الغنائم فإنه اعتمر من الجعرانة ليلا، يعني جاء ليلا ورجع ليلا عليه الصلاة والسلام. ويعني والعمرة الثالثة الرابعة هي التي مع حجته، العمرة الرابعة هي التي مع حجته مقرونة مع حجته، لأنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا. ابن عمر رضي الله عنه يعني يقول عروة بن الزبير ومن الرماء مجاهد ومجاهد بن جبر أنه وجدوه عند حجرة عائشة وأن فيه ناس يصلون يعني صلاة الضحى، فقال إنها بدعة. ومعلوم أن سنة الضحى أنها سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، وقوله قد جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. وكذلك الحديث الذي عن أبي الدرداء وهو في صحيح مسلم قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أرقد. وكذلك أيضا جاءت من فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه يعني في عام الفتح صلى الضحى يعني ثمان ركعات، كما جاء ذلك في قصة أم هاني ومجيئها إليه عليه الصلاة والسلام وهو يغتسل، وأنه صلى يعني ثمان ركعات صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقوله يعني إنها بدعة، يعني إما أن يكون ما بلغه يعني شيء يتعلق بذلك، أو أن هذه الصلاة التي يعني يصلونها أنها كانت جماعة، لأنهم يصلون جماعة، وهذا لم يأتي فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس يصلون الضحى جماعة في المسجد. ثم إنهم سألوه قال إيش سألناه عن صلاتهم فقال بدعة، فقال له: كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعة، إحداهن في رجب، فكرهنا أن نرد عليه. قال يعني سألوها كم عمر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: إنها أربعة، وذكر يعني منها وقال: إن إحداهن في رجب يعني في أثناء السنة. قال: فكرهنا أن نرد عليه، لأنهم ما يعرفون يعني أن الرسول اعتمر في رجب، والذي يعرفونه أن عمر الرسول صلى الله عليه وسلم كانت كلها في ذي القعدة، إلا أن الثلاث المنفردات كانت في ذي القعدة. وأما بالنسبة للعمرة اللي مع الحجة فإن الإحرام بها في ذي القعدة والتنفيذ في ذي الحجة، والتنفيذ في ذي الحجة لأنها مقرونة مع الحج، لأنها مقرونة مع الحج، فصار الإحرام بها في ذي القعدة وتنفيذها وأداؤها وتطبيقها إنما كان في ذي الحجة لأنها مقرونة مع حجته صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم كانوا يسمعون استنان عائشة، يعني استنانها بالسواك، يعني إجراء المسواك على الأسنان وخروج الصوت، هذا يقال يعني صوت الاستنان، يعني كانت تدلك أسنانها بالمسواك أو بالسواك، فكانوا يسمعونه. فسألوها يعني عن ذلك، قال: لم تسمع ما قال ابن عمر؟ قال: إنه يقول إن الرسول اعتمر في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمره إلا ومعه عبد الله بن عمر، يعني ولكنه نسي أو يعني وهم، يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في رجب، وإنما جاء يعني في في اعتمر في شهر ذي القعدة، عمره صلى الله عليه وسلم كلها كانت في ذي القعدة. قالت: يرحم الله، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو معه، يعني مع ذلك أنه نسي، يعني وأن هذا الذي حصل في رجب أنه وهم منه. ثم ذكرت يعني عمر صلى الله عليه وسلم ايش قال: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده. وكلمة أبو عبد الرحمن هي كنيته، كنية ابن عمر، وذكرها إياه بالكنية هو من التعظيم، لأن مخاطبة الإنسان بالكنية هي تعظيم له، وهي أولى من مخاطبته باسمه، يعني مخاطبته باسمه نعم يجوز، لكن المخاطبة بالكنية وذكره بالكنية يعني هذا فيه توقير وفيه احترام. نعم. قالت: ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده. وما اعتمر في رجب قط. ما اعتمر عمره له وشاهده، وما اعتمر في رجب قط يعني معناه انه وهم او انه نسي، لان ذكره رجب هذا وهم منه، وقد كان شاهدا لجميع العمر التي اعتمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك سهو منه ونسيان. نعم، كما تقول عائشة. نعم. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد. عن جرير بن عبد الحميد. عن منصور بن معتمر. عن مجاهد بن جبر. وعروة بن الزبير. عن عبد الله بن عمر وعائشة. قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. ثم ذكر الحديث عن عائشة أنها نفت أن يكون رسول لم يعتمر في رجب، لم يعتمر في رجب، وإنما عمره كلها في ذي القعدة. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخرج النبيل عن ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح عن عروة بن الزبير عن عائشة قال حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنسا رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أربع، عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة من الجعرانة إذ قسم غنيمة أراه حنين. قلت كم حج؟ قال واحدة. أعجل السهد المثل. كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع، عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة أراه حنين. قلت كم حج؟ قال واحدة. سئل أنس رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة، وذكر هذه الثلاثة التي هي عمرة الحديبية وعمرة المصالحة بينه وبين المشركين التي هي عمرة القضاء، والعمرة التي من الجعرانة، ويعني ولم يذكر الرابعة لأنها ليست مستقلة منفردة، وإنما هي مقترنة بحجه صلى الله عليه وسلم، فهي ليست مستقلة عن الحج. قال كم حج؟ قال حجة واحدة عليه الصلاة والسلام، حجة واحدة، وارتبع اعتمر أربع عمر، ثلاث مستقلة وواحدة مقرونة مع حجه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حسان بن حسان عن همام بن يحيى العوذي عن قتادة عن أنس قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه فقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه، ومن القابل عمرة الحديبية، وعمرة في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. قتادة قال سألت أنسا فقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه، ومن القابل عمرة الحديبية، وعمرة في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. يعني العمر التي ذكرها هي ثلاث، هي أربعة، هي عمرة الحديبية التي صد عنها، والعمرة التي بعدها يعني بعد الحديبية وهي عمرة القضاء، وما ذكر الجعرانة. لا، وعمرة في ذي القعدة هي هذه، وعمرة في ذي القعدة. نعم، وعمرة في ذي القعدة هي من الجعرانة. نعم. وعمرة مع حجته. نعم. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي عن همام عن قتادة عن أنس قال حدثنا هدبة قال حدثنا همام وقال اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته، عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه قال اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته، عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته. ثم ذكر هذا الحديث، ومثل ما تقدم فيه أربع العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم وكلها في ذي القعدة إلا التي مع حجته، فإن أولها في ذي القعدة وآخرها في ذي الحجة. ابتداؤها في ذي القعدة حيث أحرم يعني لخمس بقين من ذي القعدة، وتنفيذها في ذي الحجة لأنها مقتنة بالحج. وأما العمر الثلاث الباقية فإنها كانت كلها في ذي القعدة. نعم. قال حدثنا هدبة، هدبة بن خالد عن همام. وهدبة يعني هذا يعني يأتي ذكره عند البخاري بهذا الاسم لهدبة، وأما مسلم فيأتي به هدبة وهداب، يأتي به هدبة وهداب، أحيانا يقول هداب وأحيانا يقول هدبة، ويقال أن هدبة اسم وأن هداب لقب يعني مأخوذ من الاسم، لقب مأخوذ من الاسم. فمسلم يذكره بهذا وبهذا، وأما البخاري فلا يذكره إلا بهدبة الذي هو الاسم. قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج. وقال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين. الإسناد الذي قبل هذا الذي هدبة وش بقي؟ عن همام. نعم الإسناد اللي راح أقرأ عد الإسناد. قال حدثنا هدبة قال حدثنا همام وقال لا ثاني هذا قبله. نعم. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد المجيد. لا اللي بعد هذا اللي بعده. قال حدثنا أحمد بن عثمان. نعم. قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج. وقال سمعت البراء بن عازب يقول اعتمر صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين. ثم ذكر يعني هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر يعني في ذي القعدة قبل أن يحج، يعني أنه أتى بالعمر الثلاث قبل أن يحج، كل واحدة في سنة، يعني واحدة في السنة السادسة والسابعة والثامنة، يعني عمرة الحديبية في السادسة وعمرة القضاء في السابعة وعمرة الجرانة في الثامنة، ثلاث سنوات متواليات اعتمر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة. والعمرة التي مع حجته في السنة العاشرة الإحرام بها في ذي القعدة وتنفيذها وتطبيقها في ذي الحجة مع حجته صلى الله عليه وسلم. ايش قال بعد هذا؟ وقال قال وسمعت البراء يقول اعتمر صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين. اعتمر يعني في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين، وهي في الحقيقة ثلاث، يعني كما يعني جاء في رواية كثيرة، فيعني اثنتين هي من جملة الثلاث. نعم. قال حدثنا أحمد بن عثمان. نعم. عن شريح بن مسلمة. نعم. عن إبراهيم بن يوسف. نعم. عن أبيه. نعم. عن أبي إسحاق السبيعي عن مسروق وعطاء ومجاهد. نعم. وعن البراء بن عازب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب عمرة في رمضان. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول قال صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها ما منعك أن تحجين معنا؟ قالت كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحا ننضح عليه. قال فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حجة أو نحو مما قال. ثم ذكر العمرة في رمضان يعني وبيان فضلها وأنها فضلها عظيم وأنها تعدل حجة يعني في الفضل، لكنها لا تغني عن حجة، ولا يقال أن صاحبها قد حج، ولكن يقال أنه أعطي أجر الحجة يعني حيث تكون العمرة في رمضان، فهذا يدل على فضل العمرة في رمضان وأنها لها ميزة على غيرها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنها تعدل حجة، وذكر قصة هذه المرأة التي سألها عن كونها لم تحج معهم يعني في حجة الوداع، وقالت إن فلانا تعني زوجها يعني لهم ناضحان، أحدهما يعني ركبه زوجها وابنه، والثاني يعني ينضحون يعني يستعملونه للنضح يعني لاستخراج الماء للزرع ولسقي النخيل يعني بواسطته. فقال إذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة، إذا كان إذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة. نعم. قال حدثنا مسدد عن يحيى قطان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.